فكان ثمرة يدخل إلى نهله فيتأذى به ويشق عليه فيطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه، فأبى، فقال أنت مضار، ده أفنى من كل الأبواب. رغبة أو رغبة؟ رغبه فيه، يعني أفنى من كل الأبواب، يعني الرسول يأتي له بالحلول وهو متعنت. فأبى فقال أنت مضار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع ناخله. وقد روي عن أبي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك، وفيه مرفق له. يعني إذا كان هناك ضرر من هذا النحو لابد أن يجبره السلطان، إما أن يبيع وإما أن يهب، واضح، أو يشتري، يعني المهم إيه، يبقى فيه فصل بين ملكك وملك جارك. وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن ثاليط بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل آخر، الحائط يعني البستان يعني، فكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك، قال لا والله، قال فخذ مني ثنتين، قال لا والله، قال فهبها لي، قال لا والله، قال فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته. شوفوا معنى لا يريمها غدوة وعشية، ها يعني يحتاجها ويتردد عليها، يعني إما أن يدخل البستان ليأخذ منها بعض الثمار أو نحو ذلك. وخرج أبو داود في المراسيل من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه فقال إنك تطأ حائطي إلى عذقك فأنا أعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني، فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال يا أبا لبابة خذ منه عذقك فحزها إلى مالك واكفف عن صاحبك ما يقع، فقال ما أنا لذلك، فقال اذهب فاخرج له فأخرج له مثل عذقه إلى حائط ثم اضرب فوق ذلك بجدار فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاريه ضرر في تركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الضارية، يعني كل شيء مشترك بين رجلين يعتبر شفعة يعني. ويستدل بذلك أيضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعا لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم أو إلا ما احتمل القسمة، يعني ما يمكن له أن يقسم، يعني في أشياء لا يصعب أن إيه تقسم، يعني الواحد عنده بقرة اثنين شركاء فيها هتقسم إزاي دي، ها هتقسم إزاي، فاهم هذا الكلام؟ وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم قاله الإمام أحمد، فالحديث حينئذ مرسل، لكن طبعا هذا من أحسن المراسيل. والتعضية هي القسمة طبعا إذا صح السند إلى أبو بكر الحسن. والتعظيم هي القسمة، ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر وقسم الثمن، نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. أبو عبيد هو قاسم ابن سلام. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهن لا يحتمل أن يطرح عليه خشب. وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه، أو لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، وقال هنا للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، طبعا وقال هنا أظن الواو هذه زائدة، الواو هذه زائدة، يعني الصواب فمن قال في القسم الأول لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا للجاري المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، هذا والله أعلم. ومن قال هناك بالمنع فاختلفها هنا على قولين، أحدهم المنع هنا وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاري، ووافقه الشافعي في القديم وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وعبد الملك ابن حبيب المالك، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جلاله. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة وهو صحابي أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال لتمرن به ولو على بطنك، كان إيه هذا حق مشترك. وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد ومذهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجره في باطن أرضه، يعني في قناة يعني، نقله عنه حرب الكرمان. ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلأ. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلأ. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا، سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيره. والمنصوص على أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزروع، ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزروع. واختلفوا هل يجب بذله مطلقا أو إذا كان بقرب الكلأ وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ، على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي. وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ، وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا المضطر كالمحاذي في الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. أصحابها المالكية يعني؟ طبعا المالك وأصحابه يبقى كما تقول الشافعي وأصحابه أو أحمد وأصحابه، يعني أصحاب المذهب يعني. الذي يقول لأصحابنا هو ابن عبد البر فين ده؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي. لا يبقى الحنابل حنابلة يعني. ابن رجب إذا قال أصحابنا يبقى أصحاب يبقى مين الحنابلة لأن ابن رجب حنبلي. وعند الشافعي حكم الكلاء كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض المواد. ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلاء مطلقا. ومنهم من قال لا يمنع أحد الماء والكلاء إلا أهل الثغور خاصة وهو قول الأوزاع لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلاؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام واحد. وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر. ومنهم من حمله على منع حجارة مورية للنار وهو بعيد. ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار وبدل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعاما ونحوه لم يبعد. وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع نص عليه أحمد. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح فقيل له يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العدي فانتزعه منه يعني كأنه بمنزلة الماء يعني لا يملك. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وأسقط الصيام عن المريض والمسافر وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية. وفي المسند عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السبحة. ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة هذا حديث حسن. ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي قيل إنه نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن مشيه فليركب. وفي رواية إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت يعني إلى الكعبة يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب. وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيا فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد. وقال أحمد يصوم ثلاثة أيام وقال الأوزاعي عليه كفارة يمين والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاق فإن عجز عنه فقيل يركب عند العكس ولا شيء عليه وهو أحد قولي الشافعي يعني بناء على أن الفرض يسقط بعدم الاستطاعة. وقيل عليه مع ذلك كفارة في يمين وهو قول الثوري وأحمد في رواية. وقيل عليه دم قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية. وقيل يتصدق بكراء ما ركب وروي عن الأوزاعي وحكاه عن عطاء يعني من أبي رباح وروي عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت. وقال طائفة من الصحابة وغيرهم لا يجزئه الركوب بل يحج من قابل أي من العام الذي بعده. فيمشي ما ركب ويركب ما مشى. وزاد بعضهم عليه هادي وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا. ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره بل ينظر إلى حال إيساره. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية. والجمهور أخذوا باللفظ العام ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك ولا ما يحتاج إلى التجارة به ولا ما يحتاج إلى التجارة. مذهب الإمام أحمد رحمه الله.